بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في حد السرقة، وتقطع يد السارق بست شرائط. الشرط الأول: السرقة هي أخذ المال خفيا ظلما من حرز مثله، أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله. وهناك ثلاثة أشياء: السرقة والاختلاس والنهبة أو النهبة. النهبة، فأما السرقة فهي ما سرق، وأما الاختلاس فهو الاختطاف مع اعتماد الهرب، يخطف الشيء يهرب. وأما النهب والنهبة أن يأخذ المال ظلما عيانا مع اعتماد القوة والغلبة، أن يأخذه عيانا مع اعتماد القوة والغلبة، كما يقول الناس: عيني عينك. يأتي يأخذ الشيء وليس حقا له، هذا نهب. وهذه فيها تعزيرات، وكذلك أيضا شيء رابع، وهو أخذ المال على وجه المكر والخديعة والخيانة، كأن تكون عنده وديعة ويمكن أنها عنده، أو يقول يدعي أنه قد أرجعها، أو يستعير الشيء ويجحد، هذا خائن. والفقهاء يقولون: القطع في حق السارق، وهو من أخذ مالا خفية ظلما من حرز مثله. فأما المنتهب والمختلس والخائن ففيه التعزير. هذا مذهب الجمهور. قال: وتقطع يد السارق بست شرائط، بستة شروط: أن يكون بالغا، إن كان صبيا عزر ولم تقطع يده، عاقلا فإن كان مجنونا لم تقطع يده. يزاد أيضا أن يكون مختارا، فإذا كان مكرها توفرت فيه ضوابط الإكراه لم تقطع يده. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، هذا الشرط الثالث بل الرابع، لأن المصنف أغفل شرط الاختيار. أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقطع اليد إلا بربع دينار فصاعدا، متفق عليه، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، ما كان ثمن المجن وهو ربع دينار فصاعدا، جاء من حديث عائشة وغيره. و الدينار قلنا كم جرامات؟ 4 جرامات وكم؟ وربع تقريبا. هذا الدينار لو قلنا أنه كذلك، الجرام بكم؟ 100,000 أو أقل؟ ها؟ 120؟ لا 16. إذا كان كان 90 أو كم؟ طيب أنتم قولوا 100 مثلا، أو قلنا 120، الجرام ب 120 يعني، أو قل ب 100، 4 جرامات ب 400، وربع الجرام 25 يعني 425,000. هذا الذي هو ماذا؟ الدينار. ربع الدينار يعني 100 جرام وشيء، جرام وشيء يسير. الجرام بكم قلنا؟ نحو 120. إذا من سرق ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع يده، يعني سرق نحو 120,000 فصاعدا. فهل معنى هذا أنه يجوز أن تسرق 50,000؟ 50,000؟ 10,000؟ هل معنى ذلك أنه يجوز أن تسرق بطارية موتور 25,000؟ قل ما بلغت النصاب. الجواب لا، السرقة من الكبائر، ولو سرقت بيضة فقد وقعت في الكبائر، ملعون. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. كيف يسرق البيضة؟ البيضة هل البيضة قيمتها 120,000؟ الحبل قيمته 120,000؟ قيل في البيضة إنها الخودة التي اتخذها المقاتل في ذلك الوقت وكانت تعادل ربع دينار، وأن الحبل حبل السفينة كان يعادل ربع دينار. هذا توجيه. قول آخر، الاسترسال في السرقة أنه يبدأ يسرق البيضة وبعدها الدجاجة وبعدها يسرق الحوش وبعدها يسرق الموتور والسيارة والذهب يبدأ خطوة خطوة. نعم، فيسرق ما لا قيمة له فتعتاد يده على خفة اليد وأخذ أموال الناس، فيصل إلى سرقة ما بلغ النصاب فتقطع يده. طيب هذا في حق السارق، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عد السرقة القطع. جاء في السنة أن القطع يكون في ماذا؟ في ربع دينار فصاعدا، هذا النصاب، وما دون ذلك يعزر. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن ينتبه لأشيائه وأغراضه من الأمور التي قد يخشى عليها من السرقة. نعم، وهذا من حفظ المال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلا تضع المال بإهماله. ومثلا عند الناس أن المال السائب يعلم السرقة، مال سائب هكذا بدون حماية ولا حرز ولا، عود الناس على أخذه. الذي عنده موتور، الذي عنده سيارة، الذي عنده نعال، الذي عنده أشياء من هذه الأمور انتبه لها، انتبه لها، وخذوا حذركم. لا يكون إنسان يلدغ من جحر واحد مرتين، يتخذ الأقفال والسلاسل والأمور مسلسلها، مسلسل هذه الأشياء. بعض الناس يترك مثل الدراجة النارية على، نعم، يقع يأتي من لا يخاف الله عز وجل فيسرق شيئا أو أشياء منها أو ربما سرق شيئا كله، وهذا جزاؤه عند الله عظيم، جزاؤه عند الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الغلول، في الغلول الذي يأخذ مالا من الغنيمة قبل أن تقسم، قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ببعير له رغاء يحمله، يحمل البعير على ظهره بعير له رغاء، والرغاء صوت الإبل أو بقرة لها خوار، غل بعيرا أو غل بقرة أو شاة تيعر، واليعر وصوت الأغنام أو نعلا تصفق علق على رقبته تصفق، كل واحدة كل نعل ترتطم بالأخرى، فيقول يا محمد، فأقول قد بلغتك. هول عظيم، موعظة والله لمن كان له قدر. لو تخيل هذا الشيء الذي يسرق المطر يأتي المطر فوق ظهره، حمل له الناس يا الله خارج من حر الشمس وهذا المطر فوق ظهره، الذي يسرق النعالات من أدراج المساجد من عند الناس، تنقى من كان عنده نعلا طيبة سرقها يأتي وهي تصفق، الذي معه شوالة نعالات تمع قلائد من النعال تصفق بين أمام وجهه، كيف الذي يسرق أكثر من ذلك؟ من ظلم من الأرض قيد شبر طويقه من سبع أراضيه، كيف إذا كان مترا؟ كيف إذا كان كيلوا؟ كيف إذا كان هكتارا من الأراضي أو العقارات؟ نسأل الله العافية. الأمر ليس بالسهل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه أشياء الناس يتساهلون بها، ولكن هي عند الله أمور عظيمة. قال وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، فحرز الدراهم والدنانير والذهب أن تكون في صناديق مقفلة كما هي عادة الناس، وحرز الأمتعة أن تكون في دكاكين أو بيوت مرخى عليها الستار مغلقة الأبواب أو عندها حارس. وحفظ الأشجار المثمرة أن تكون في البيوت أو في الحيطان. وهكذا حفظ كل شيء بحسبه. قال لا ملك له فيه، ليس له فيها ملك. فلو أن شخصا سرق مالا له عند آخر، دين شخصا أدانا، دين شخصا شيئا أو عاره شيئا، فقام سرق هذا الدين أو هذا الذي رهن، رهنه جنبيه في الصباح وسرقها بالليل، نعم لا تقطع يده لأنه له فيها ملك، ولا شبهة له في مال المسروق منه. كذلك أيضا سرق من مال الشريك، قالوا لا قطع فيها لأن له فيها نوع حق، لكن فيها تعزير، ولا شبهة له في مال المسروق منه، ليس له شبهة في مال المسروق منه. المسروق من شبهة كان يبحث عن حق له، يبحث عن حق له، يقول هو ما أعطاني راتبي، ما أعطاني كذا، فأنا أسرق عليه، وهو يظن أنه ماذا يستنقذ حقه، هذا يعزر ولا تقطع. وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، الكوع عظم يلي الإبهام كوعا، عظم يلي الإبهام كوع، هذا الكوع. وما يلي لخنصره الكرسور، هذا الكرسور. والرسغ ما وسط، الرسغ ما بين الكوع والكرسور. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغضب. أين كوعك من بوعك؟ قل الناس ما يعرفون كوعه من بوعه، ما يعرف كوعه من بوعه. أين كوعك من بوعك؟ هذا هو الكوع، العظم الذي يلي الإبهام كوع. ومثله في القدم هو البوع. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع. والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال فإن سرق ثيابا قطعت، نعم إذن تقطع يده اليمنى أولا من مفصل الكوع. فإن سرق ثانيا، مرة أخرى سرق، قطعت رجله اليسرى من خلاف، صلى الله العافية، يد اليمنى مع الرجل اليسرى. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فإن سرق بعد ذلك بإيش يسرق؟ ما عاد بقي معه لا يدي ولا رجل. قد يسرق بفمه، بفمه سرق، تقطع لسانه أو تدق أسنانه. فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل يقتل صبرا، لا القتل، لا القتل، وقع الإجماع على أنه يعني ماذا؟ ما يقتل. وهكذا شارب الخمر إذا شرب شربه بعد الرابعة فإنه حد ولا يقتل. هذا أمر خطير، أمر يجب التوقي منه، تحذير الناس منه، تهاون الناس فيه. ضاعت الحدود بين الناس فكثرت السرقات. لو أقيمت التعزيرات وأقيمت الحدود وقطع سارق علقت يده أوعظ للناس، لارتدع كثير من الناس عن السرقة. لما يقام القصاص ولكم في القصاص حياة، ولما تقام الحدود تضيع مشاكل وذنوب الكبائر بين الناس. نسأل الله العافية والسلام، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يدفع عن هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعزنا بطاعته، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. أخير السلام.